شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد كنا شرعنا في درسنا السابق في كلام المصنف رحمه الله تعالى على تعريف النسخ وأقسامه، ووقفنا في نهاية الدرس على مسألة تتعلق بتعريف النسخ، وهي أن الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله عرفوا النسخ بأنه رفع الحكم. ومن أقسام النسخ التي تقدمت معنا نسخ التلاوة، لأن النسخ قد يكون للحكم وقد يكون للتلاوة وقد يكون لهما معا، وهم نصوا في التعريف على رفع الحكم ولم يذكروا فيه رفع التلاوة. ولهذا انتقد بعض علماء الأصول هذا التعريف بأنه غير جامع، لأنه لم يدخل فيه رفع التلاوة، إلا أن الذين اقتصروا على رفع الحكم يجيبون على هذا بأن رفع التلاوة راجع إلى رفع الحكم، لأن في رفع التلاوة إزالة لعدم وجوب العمل بما في النص، بما في الخطاب، فلما رفع الله سبحانه وتعالى لفظ آية رجم الزاني والزانية فإن ذلك يتضمن رفع عدم وجوب التعبد بهذا اللفظ، وهذا حكم، فيكون ذلك داخلا في رفع الحكم، وبناء على هذا فإن التعريف يكون جامعا لأفراد المعرف ولا يعترض عليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن النسخ ينقسم باعتبار الخطاب الناسخ إلى عدة أقسام، وهذه الأقسام بيانها على النحو التالي: أولا، نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا جائز باتفاق علماء الأصول، وأمثلته كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإنه منسوخ بقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والأمثلة على ذلك في القرآن كثيرة. القسم الثاني: نسخ السنة بالكتاب، وهذا جائز عند جمهور الأصوليين وهو الصحيح، والدليل على ذلك وقوعه، لأن القاعدة أن الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على أنه جائز، فالدليل على ذلك الوقوع، والقاعدة أن الوقوع دليل الجواز. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز نسخ السنة بالكتاب، وقال: لا ينسخ السنة إلا سنة، كما نص على ذلك في رسالته الأصولية المشهورة. واحتج على ذلك بأن السنة بيان للقرآن وتابعة له، وإذا كانت كذلك فإنه لا يجوز أن تنسخه، لأنها إذا نسخته لم تكن تابعة له. فإذن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن تنسخ السنة بالكتاب، وأنه لا ينسخ السنة إلا سنة، لأن السنة تابعة للقرآن، فلو قلنا إنها تنسخه لم تكن تابعة له. ونقل بعض علماء الشافعية عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يوافق الجمهور في جواز نسخ السنة بالكتاب، وحملوا كلام الإمام الشافعي رحمه الله على محمل، وهو أنه إذا وقع نسخ للسنة بالقرآن فلا بد أن يكون مع القرآن سنة موافقة له، فقالوا إذا جاء نسخ السنة بالقرآن فلا بد أن يوجد مع القرآن سنة توافقه. والصحيح كما عرفنا أنه يجوز أن تنسخ السنة بالكتاب. ومن أحسن الأمثلة على ذلك كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في التفسير ما وقع في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع المشركين مع سهيل بن عمرو أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أو النساء مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيده لقريش، وهذا حكم ثابت بسنته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه نسخ في حق النساء في قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فوقع هنا نسخ السنة بالقرآن. القسم الثالث نسخ الكتاب بالسنة، وهذا عكس القسم الذي قبله. وهذا القسم موجود في بعض نسخ الورقات وليس موجودا في بعضها، وقد اختلف الأصوليون في الكتاب هل ينسخ بالسنة أو لا على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، أن اختلف الأصوليون في الكتاب هل ينسخ بالسنة أو لا على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض علماء الأصول، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الناسخ لا بد أن يكون خيرا من المنسوخ أو مثله. والسنة النبوية على شرفها ليست خيرا من القرآن ولا مثله، بل هي دونه. وبناء على هذا فإنه عند أصحاب هذا القول لا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة. والقول الآخر في المسألة أن هذا جائز، وهو مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وكل منهما من عند الله عز وجل، فيجوز والوحي يجوز أن ينسخ بعضه بعضا. وأما قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيجاب على ذلك بأن قوله نأتي بخير منها أو مثلها المراد به في المصلحة، المراد بذلك أن مصلحة الناسخ تكون خيرا من مصلحة المنسوخ أو مثلها. وهذا ثابت في نسخ القرآن بالسنة، فإن الحكم الذي يثبت بالسنة ويرفع به حكم من القرآن أو من السنة يكون خيرا من الحكم الذي قبله أو مثله. وما ذهب له جمهور أهل العلم هو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. ومن أمثلته أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. فقد نص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على أنه لا يحرم إلا هذه الأشياء المذكورة، إلا أن هذا الحصر قد نسخ بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهذا الحديث ناسخ للآية كذا؟ لا، هذا الحديث ناسخ للحصر الوارد في الآية، وهو من قبيل نسخ الكتاب بالسنة. القسم الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا القسم له أربع صور. الصورة الأولى نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهذا جائز لأن الناسخ والمنسوخ في درجة واحدة. وقد ذكر الفتوحي رحمه الله في شرح الكوكب المنير أن هذا القسم لا يكاد يوجد له مثال، وإنما يذكره علماء الأصول من باب تكملة القسمة العقلية فقط، فلا يكاد يوجد مثال لنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. القسم الثاني نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا جائز لأن الناسخ والمنسوخ في درجة واحدة، وأمثلته كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا القسم أمثلته كثيرة في الناسخ والمنسوخ، بخلاف القسم الأول فإنه لا يكاد يوجد له مثال. القسم الثالث نسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا جائز لأن درجة المتواتر أقوى من درجة الآحاد، ولم يذكر له علماء الأصول رحمهم الله مثالا، ولم أقف له على مثال، والأصوليون يذكرونه من باب تكملة القسمة العقلية لنسخ السنة بالسنة. القسم الأخير نسخ المتواتر بالآحاد، وهذه المسألة وهي نسخ المتواتر بالآحاد وقع فيها خلاف بين علماء الأصول على قولين: هل يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة الآحاد، أو أنه لا يجوز؟ اختلف علماء الأصول في ذلك على قولين: القول الأول أنه لا يجوز، وذلك لأن رتبة الآحاد أقل من رتبة المتواتر، وهذا القول هو الذي قرره المصنف رحمه الله وذهب له جمهور علماء الأصول، وقالوا: السنة المتواترة لا يجوز أن تنسخ بالسنة الآحادية لأن رتبة الآحاد أضعف من رتبة المتواتر، والضعيف لا يقوى على إزالة القوي وإبطاله. والقول الآخر أنه يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، وهذا ذهب له طائفة من المحققين من علماء الأصول، واستدلوا على ذلك بأن السنة المتواترة والآحاد كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى ووحي منه، والوحي ينسخ بعضه بعضا. ثم إن السنة الآحادية وإن كانت أقل رتبة من السنة المتواترة من جهة السند، إلا أنها قد تكون أقوى منها من جهة الدلالة، فقد يكون المتواتر من حيث الدلالة أضعف من الآحاد. وبناء على هذا فإنه لا يستقيم قولهم إن السنة المتواترة أقوى من السنة الآحادية بإطلاق، لأن السنة الآحادية قد تكون أقوى من السنة المتواترة من جهة الدلالة. ومن أمثلة ذلك أن استقبال بيت المقدس بالصلاة كان ثابتا بالسنة المتواترة، وقد نسخ بالسنة الآحادية كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما كان الناس بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا وهم في الصلاة وولوا وجوههم شطر المسجد الحرام. فعمل الصحابة رضي الله عنهم هنا بخبر الآحاد في رفع السنة المتواترة. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأقسام النسخ باعتبار الخطاب الناسخ. وقبل أن ننتهي مما قرره المصنف رحمه الله في مبحث النسخ، فإنني أنبه إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأصل في النصوص الإحكام وعدم النسخ. وبناء على هذا فإن الخطاب إذا احتمل النسخ وعدمه فإن الأصل أنه منسوخ أو ليس منسوخا، فإن الأصل أنه محكم غير منسوخ، ولا يثبت النسخ إلا إذا قام الدليل على ذلك، إلا إذا قام الدليل المعتبر على ذلك. وإذا اعتبرنا هذه القاعدة النافعة ونظرنا فيما قرره بعض العلماء في كتب التفسير أو في شروح الأحاديث أو في كتب علوم القرآن أو مصطلح الحديث، وما ذكروه من نسخ بعض الآيات أو بعض الأحاديث، نجد أن القول بالنسخ فيه نظر، وأن النص باق على حاله محكم غير منسوخ. وهذه قاعدة عظيمة يترتب عليها ثبات النصوص والأحكام. نعم. التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ، فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على النسخ شرع يتكلم على التعارض. وقد جرت عادة الأصوليين أنهم يذكرون المسائل المتعلقة بالتعارض في أواخر مباحث الأصول، وذلك بعد تقرير الأدلة وما يتعلق بها. إلا أن ذكر المصنف رحمه الله للتعارض بعد النسخ قد يلتمس له أن النسخ فيه تعارض بين الناسخ والمنسوخ، ولهذا أتبعه المصنف رحمه الله ببعض الأحوال التي تتعلق بالتعارض. ومن قواعد التعارض العظيمة أن نصوص الشريعة ليس بينها تعارض البتة، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا يضطرب ولا يتعارض، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففهمنا منه أنه لما كان من عند الله سبحانه وتعالى فإنه ليس فيه اختلاف. والتعارض في لغة العرب معناه التقابل والتدافع، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما دلالة الآخر، تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما دلالة الآخر. والتعارض قد يكون بين نصين، وقد يكون بين إجماعين، وقد يكون بين قياسين. وإذا كان التعارض بين نصين فإنه قد يكون من جهة السند، وقد يكون من جهة المتن، وإذا كان من جهة المتن فإن له أنواعا متعددة اقتصر منها المصنف رحمه الله على التعارض بين العموم والخصوص. فالمصنف رحمه الله هنا لم يتكلم على التعارض بين الإجماعين أو بين القياسين أو بين إجماع ونص أو بين إجماع وقياس، ولم يتكلم على جميع أنواع التعارض اللفظية، وإنما اقتصر على التعارض بين العام والخاص فقط. وإذا وقع التعارض بين لفظين من جهة العموم والخصوص فإن له أربعة أقسام أوردها المصنف رحمه الله. القسم الأول أن يكون التعارض بين عامين، والقسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، والقسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، والقسم الرابع أن يكون التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. فهذه أربعة أقسام لتعارض اللفظ من جهة العموم والخصوص. فلنتكلم على القسم الأول، وهو إذا كان التعارض بين عامين، وإذا وقع التعارض بين عامين فإن إزالة التعارض بينهما تكون على أربعة مسالك مرتبة. إزالة التعارض لها أربعة مسالك، أي لها أربع طرق على وجه الترتيب. المسلك الأول الجمع بينهما، وهذا واجب متى أمكن ذلك، لأن القاعدة النافعة أن العمل بالدليلين واجب متى أمكن ذلك، وهذه من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة، أن العمل بالدليلين يجب متى أمكننا ذلك، لأن فيه اعتبارا لهما وعدم إلغاء لأحدهما. والمراد بالجمع بين الدليلين أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض فيه الآخر، هذا هو المقصود بالجمع بين الدليلين، أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض فيه الآخر. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فإن هذا الحديث يدل على مدح من أتى بشهادته قبل أن تطلب منه، وهو حديث عام، وصيغة العموم فيه قوله الذي، فإنه اسم موصول، والأسماء الموصولة كما درستم من صيغ العموم. وقد عارض هذا الحديث في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فإن هذا الحديث يدل على مدح من يأتي بشهادته قبل أن تطلب منه، أو على ذمه، يدل على ذمه، فيكون معارضا للحديث السابق، لأن الحديث السابق يدل على مدح من جاء بالشهادة قبل أن تطلب منه، أما هذا الحديث فيدل على ذم من جاء بالشهادة قبل أن تطلب منه. والعموم في هذا الحديث استشكله بعض أهل العلم، لأن قوله قوم في الحديث نكرة، وقد جاءت هنا في سياق الإثبات أو في سياق النفي، قد جاءت في سياق الإثبات، والنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فإنها لا تدل على العموم، وإنما تدل على الإطلاق. فما صيغة العموم في الحديث؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه مقدر، والتقدير الذين يأتون بالشهادة قبل أن يستشهدوا، لكن هذا أيضا يرد عليه إشكال، وهو أن المضمر هل يعم أو لا يعم؟ وقع فيه خلاف بين علماء الأصول. وعلى كل حال العموم في الحديث مشكل، وقد جمع أهل العلم بين هذين الحديثين من وجهين. الوجه الأول أن الحديث الأول الذي يدل على مدح من جاء بالشهادة قبل أن يسألها محمول على من جاء بالشهادة فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، وأما الحديث الثاني فهو محمول على من جاء بالشهادة فيما يتعلق بحقوق الآدميين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحديث الأول الذي يدل على مدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها محمول على ما إذا كان صاحب الحق ليس عالما بالشهادة، محمول على ما إذا كان صاحب الحق ليس عالما بالشهادة. وأما الحديث الثاني الذي يدل على ذم من جاء بالشهادة قبل أن يسألها فهو محمول على ما إذا كان صاحب الحق عالما بأن فلانا عنده شهادة له ومع ذلك لم يسألها ولم يطلبها، فإنه يذم الإتياء والإخبار بها حينئذ. فإذن التعارض بين هذين الحديثين أمكن إزالته بحمل كل واحد منهما على محمل. المسلك الثاني أن يعلم تاريخ الحديثين العامين، وحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم إذا لم يمكننا أن نجمع بينهما. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، فإن هذه الآية تدل على أن الصيام ليس حتما وإنما هو مخير فيه، وهي عامة لقوله فمن، ومن هنا اسم شرط، وأسماء الشرط من صيغ العموم. ويعارض هذه الآية في الظاهر قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإن الآية الكريمة تدل على تحتيم الصيام وهي عامة، لأن قوله فمن اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم. والآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى في التاريخ ولا يمكن الجمع بينهما فتكون ناسخة لها. المسلك الثالث ألا يمكن الجمع ولا يعرف التاريخ فيعدل إلى الترجيح بين الخطابين إذا أمكن الترجيح. ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في النساء المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه يدل على أن الجمع بين الأختين حرام، وهو يشمل الأختين الحرتين والأختين الأمتين، لأن قوله الأختين لفظ عام، وسبب عمومه دخول الاستغراقية عليه، فيعم الأختين الحرتين والأختين الأمتين. ويعارض هذه الآية في الظاهر قوله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، فإنه يدل على أنه يجوز الجمع بين الأختين سواء أكانتا، يدل على أنه يجوز الجمع بين الأختين الأمتين، لأن قوله ما هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم. فتعارض الآيتان في الظاهر في الأختين الأمتين، فالآية الأولى تدل على تحريم الجمع بين الأختين الأمتين كالأختين الحرتين، والآية الثانية تدل على جواز الجمع بينهما. ولهذا توقف عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة وقال حرمتها آية وأحلتها آية. وذهب بعض أهل العلم إلى الترجيح بين الآيتين، ورجحوا الآية الأولى، وذلك لأن المسألة تتعلق بالأبضاع، والأبضاع مبنية على الاحتياط، وبناء على هذا فإنه يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في النكاح كما يحرم الجمع بين الأختين الحرتين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.